بداية ونهاية بالعلم، كان السلاح الأول وأحيانا الأوحد عند هذه البلاد للقيام ولرفع الرأس في وسط العالم. الآن الهند، عشان ما نقولش احنا فقراء، الهند بلد فقير شديد الفقر، وتكدس سكاني رهيب، عشان ما نقولش برضو ان المشكلة فانظر حولك. لا، الهند تعداد سكانها دلوقتي حوالي 1200 او 1300 مليون بني آدم، اكتر من مليار، يعني قرب من الصين دلوقتي. الهند سنة 90 كانت بتصدر برامج كمبيوتر ب 150 مليون دولار سنة 90. سنة 99 صدرت ب 4 مليار دولار، شوف النمو. في سنة 2008 بعد سنتين من دلوقتي هتصدر ب 50 مليار دولار، الكثير والكثير، عدد هائل من الشركات في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا تدار من الهند، شركات الإلكترونية تدار من الهند، الأجور أقل والخبرة أعلى، فتدار الشركات. حتى يا إخواني شيء غريب والله، التقارير، الدكتور لما بيجي يكتب التقرير بتاعه، شفت الكلام ده أنا بنفسي في أوروبا ولا في أمريكا، لما يجي يكتب التقرير بتاعه عن الحالة ما بيكتبش بإيده عشان ما فيش وقت، الوقت ليه ثمن، فبيقوله في كاسيت وبعد كده غيره يكتبه عشان ما يضيعش وقت هو في الكتابة، عشان عنده وقت يصرفه في العلم. فبيقول التقرير بيتنقل من بقه على طول لجهاز للهند، يتكتب في الهند ويرجع، متخيلين؟ في الهند، من أمريكا للهند ومن إنجلترا للهند. أيوة، ما ده أرخص، أرخص من اللي هيكتب هناك في إنجلترا أو في أمريكا. فشوف قد إيه النمو الحضاري اللي عند بلد مكدس بالسكان وبيعبدوا بقر، سبحان الله. يبقى في مشكلة أكيد، لا في مشكلة محتاجة أن نقف نفكر فيها. الوضع هذا لا يسر أبدا. ظاهرة سابعة، الإنفاق على الأبحاث العلمية. بعض الأرقام المفزعة، تقرير اليونسكو سنة 2004 بيقول إن العالم العربي مجتمعا بينفق 2% على الأبحاث العلمية، 2% من الدخل القومي على الأبحاث العلمية. المعدل العالمي للدول القوية 3% من الإنتاج القومي، العالم العربي بيصرف 2%، يعني 2 في الألف. المعدل المفروض 3%، احنا بنصرف 2 في الألف على الأبحاث العلمية، وده يوازي حوالي 1.7 مليار دولار. الدول العربية كلها، إسرائيل بقى، إسرائيل تنفق 4.7% من ناتج إسرائيل القومي على العلم، على الأبحاث العلمية، وديت تقرير يونسكو 2004 ديت أعلى نسبة في العالم في الإنفاق على العلم في إسرائيل، 4.7. أمريكا بتصرف 2.7، إسرائيل بتصرف 4.7. وعشان الدخل القومي بتاعها كبير عن بلاد العالم الإسلامي اللي الأموال عندنا مكدسة سبحان الله، بس مش داخلة في حساب الناتج القومي، الأربعة وسبعة من عشرة دولت بيساووا 6.1 مليار. يعني العالم العربي كله بيصرف 1.7 مليار، وإسرائيل لوحدها بتنفق 6 مليار على العلم سنويا. أظن دي حاجة محتاجة وقفة. أمريكا بتصرف 2.7 أو 2.9 من ناتجها القومي على العلم،